السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا أخي أنا أسافر في يوم الخميس والجمعة، ويوم الجمعة أقصر صلاة الظهر ركعتين، وأجمع معها صلاة العصر ركعتين، ما رأيك يا شيخ؟ صلي الجمعة مع الناس ولا بالبر؟ نعم؟ صلي مع الناس ولا بالبر؟ لا لا، أنا فرد مسافر. مسافر؟ مسافر نعم. أي صلي الظهر ركعتين؟ أيوه. وأجمع العصر إليها، ما في بأس. الله يجزاك خير يا شيخ. إياك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله.